حي على فلاح الثورة حي حي حي على الكفاح حي على اللي راح ولسه ما بينا حي حي على فلاح الثورة حي حي حي على الكفاح حي على اللي راح ولسه ما بينا حي حي على فلاح الثورة حي حي حي على الكفاح حي على اللي راح ولسه ما بينا حي حي على فلاح الثورة حي حي حي على الكفاح حي على اللي راح ولسه ما بينا حي حي على الطلاب حي على العمال حي على شباب ثابت على الاستقلال عن كل الجامعات والاحزاب والسياسات والسلطات والحركات عن كل رقاصة منتها على دم اللي مات حي على الطلاب حي على العمال حي على شباب ثابت على الاستقلال عن كل الجامعات والاحزاب والسياسات والسلطات والحركات عن كل رقاصة منتها على دم اللي مات ولع فتايل نضالك بنار قلبك على شهدائك نارك تحرق كل ظالم ولا تحرق مؤمن بطارق تغزينا ثورتك بقوة عزمك على الحراك ده بكمل شدة طارتك تفتح للأمل شباك اكسر كلفشات حريتك بوحدة صف الاشتباك عزيز بستح مقامتك عظم الحان الخلاص ولع فتايل نضالك بنار قلبك على شهدائك نارك تحرق كل ظالم ولا تحرق مؤمن بطارق تغزينا ثورتك بقوة عزمك على الحراك بكمل شدة طارتك تفتح للأمل شباك اكسر كلفشات حريتك بوحدة صف الاشتباك تعزب بستح مقاومتك عظم أرحال الخلاص حاجز أحبطنا نهدمه يا النص يا الموت آخر المطاف سلميتنا شهيد الترصاص ومعادش شيء منه نخاف ما احناش أحسن من اللي ماتوا ده الموت ما يهاب إلا الهتاف حاجز أحبطنا نهدمه يا النص يا الموت آخر المطاف سلميتنا شهيد الترصاص ومعادش شيء منه نخاف ما احناش أحسن من اللي ماتوا ده الموت ما يهاب